بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ ماذا فعل في رمضان والقيام والقرآن والدعاء في حياتكم؟ قلنا رمضان شهر عظيم، في مواهب عظيمة وفي فرص عظيمة، منها السحور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سبحان الله العظيم. السحور ده في وقت خطير جدا جدا جدا، للثلث الأخير من الليل. السنة تأخير السحور. قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، عجلوا الفطرة وأخروا السحور. إنك أنت تأخر السحور لحد قبل الفجر بساعة، بنص ساعة، في الوقت ده الثلث الأخير من الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ في الوقت ده ربنا بيقول: هل من سائل فأعطيه؟ ما عندكش حاجة تطلبها من ربنا يديك، إنك تقومت كده وتقول: يا رب أنا سائل على بابك فأعطني، عشان ربنا يديك، يعطيك، يشبعك جل جلاله. في الوقت ده بقى اللي بيتسحر يأكل السحور، يصلي الله عليه وملائكته. والصلاة من الله رحمة، مش عايز ترحم، فرصة انك تاخد الرحمة دي. اتسحر، اتسحر في وقت متأخر، مش قول: لا انا اتسحر في اول الليل وانام عشان بصحى. ده كلام. اصحى في الوقت ده وصلي ركعتين في الوقت ده، ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، وادعو الله لعل الله يقبل. ثم نعود الى موضوعنا، رحلة الخلود. وقفنا مع أمراض الأبالسة، وقفنا مع المرض الأول اللي هو الجهل بالله، والمرض الثاني اللي هو العجب، الإعجاب بالنفس. المرض الثالث الكبر، هو نابع من العجب وثمر من ثمراته. وإحنا كتير قلنا إن في أمراض بتجر بعضها بعض، زي أمراض الجسد كده، تلاقي مثلا اللي عنده السكر، اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب، يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب، يا رب اشفي مرضى المسلمين يا حي يا قيوم. مثلا مرض السكر، تلاقي مرض السكر ده بيأثر على الكبد، يأثر على الكلى، يأثر على العينين، يأثر على الضغط، يأثر على الرجلين، على الأعصاب. هو كده. كذلك في أمراض في الأخلاق بتجر كل حاجة، زي الكذب. الكذاب ده تلاقيه منافق، وتلاقيه حرامي، وتلاقيه خاين، وتلاقيه الكذب، ويجمع تحت منه كل الأمراض التانية. كذلك عندك العجب ده، يجمع تحت منه بقى الكبر والغرور ورؤية النفس واحتقار الآخرين وازدراءهم، وحب العلو على الناس، وحب إذلال الناس. العجب المعجب. فالكبر ثمرة من ثمرات العجب. الخطر في ان الامراض دي ان لم تعالج في البداية وتنتهي. احنا قلنا ايه نقطة مهمة وخطيرة في قضية التربية. من التجارب لقينا ان بعض الامراض دي ما ينفعش فيها المجاهدة. يعني ايه؟ يعني مش هجاهد نفسي ان ما اتكبرش. دي الامراض دي زي السرطان، ما بينفعش فيه علاج، لازم استئصال. فلازم استأصل مرض العجب من نفسي، لازم استأصل مرض الكبر من نفسي، لازم استأصل مرض الغرور، ألغيه أشيله. أما المجاهدة أن أنا أجاهد أن أنا أتواضع ما بتجيبش نتيجة، ما بتجيبش نتيجة نهائي، في الآخر بيفضل متكبر. لذلك الكبر بقى لما يكتر يقوده على أن يستحلي على أمر الله، وهو ده المرض الخطير. انظر إلى فرعون وهو بيقول آمنتم له قبل أن آذن لكم. يا سلام، مش عايزهم يؤمنوا بالله إلا بإذنه. ده بيكبر على الله، على الله. ولذلك ابن القيم قال كده، قال إن مرض الكبر ده ومرض العجب ومرض الغرور بيجر إلى مرض هو أكبر من الشرك، أكبر من الشرك بالله، اللي هو إيه؟ منازعة الله في ربوبيته وألوهيته. عايز يبقى إله، هي دي منازعة الله في ربوبيته وإلهيته. وقلنا مثالها قبل كده، ان تلاقي واحد عايز يبقى إله، عايز يبقى زعيم، عايز يبقى يحكم، عنده كده عشق السلطة، هو عايز كده يوم يجيب شوية قلل. كان زمان بقى الكلام ده، ما نعرفش الوقت الوضع ايه. يجيب شوية قلل ويحطهم قدام الجامع كده، ويقف بخرزانة، ويجي حد يشرب يقول لا لا انت سيب القلة دي واشرب القلة دي، انت لا لا لا انت ما تشربش، امشي امشي مش هتشرب، يلا وانت تعالى لا تعالى من ناحية دي، لف من ناحية دي، ايه عامل اله القلل. تلاقيها احيانا في واحد خادم مسجد، تلاقيها احيانا في حاجات صغننة جدا، ولكن هو عامل فيها طاغوت اله بيحكم. زي ما قلت كده، يبقى مثلا ايه اخ صغير بيحفظ قرآن قاعد مع الأطفال، الولد يقول له روح حمام، لا أنت ما تروحش حمام، وأنت روح أنت حمام، أنت سمع، لا أنت مش هتسمع النهاردة، مشي يلا. وأنت نزعة بشرية إنه عايز يبقى إله. ابن القيم قال كده إن النزعة دي موجودة في نفوس الناس كلهم، إلا أن فرعون قدر فقال وغيره لم يقدر فلم يقل. فرعون قال أنا ربكم الأعلى. فقال تعالى وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. شاهد أن مرض الكبر ده خطورته أن يمنع من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده أنا عايز أقول لكم إن الحرب العالمية الثانية بيقال إنه قتل فيها 55 مليون من البشر، 55 مليون. ليه؟ هتلر فكرة إن الجنس الآري العرق دول أحسن ناس في البشر، مش من حق حد يبقى له سلطة ولا له رئاسة غير دول الجنس. سيطرة راجل مغرور متكبر قاد أمته والناس إلى هذا الهلاك. كذلك اليوم تلاقي في ناس كده يعتقد انه محدش انت مين, انت عارف انا ابن مين, انت عارف انا ايه, انت عارف بتكلم مين. كبر ده علاجه ان تعلم انك مخلوق من طين. مخلوق من ايه؟ من نطفة من ماء مهين, وانك ستموت وتدفن في الارض, وانك شوية مرض بمنتهى البساطة, صداع, اسهال, شوية مرض بمنتهى البساطة يذل انفاسك. ما تنساش انك عبد لرب عظيم, ما تنساش انك هتموت او هتمرض, ما تنساش ان كل اللي في دنيا وممكن يروح كل ده في لحظة. اللهم عافينا من هذا المرض الخطير. المرض الرابع الحسد. مرض الحسد ده مرض خطير, قد يبتلى به الإنسان وهو لا يشعر. يعني لما تقول له انت عينك وحشة بتحسد, يقول لا والله انا مش قصدي خالص, بس هي بتبقى كده. وفي ناس بيبقى قصده انه يحسد. الحسد تمني زوال النعمة, انه يشوف انسان راكب عربية مثلا يقوم يحسد العربية دي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق, العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. العين حق, ان في ناس كده عينها وحش, انه ينظر نظرة, كانوا في الحج ورأى رجلا وهو يستحم فجلده أبيض, فقال ما هذا, ولا جلد مخبأة, قال ده جلده ولا واحدة مستخبية ما بتخرجش خالص. فلبط من ساعته, جات له حمى من ساعته في نفس اللحظة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه, هلا بركت, إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل اللهم بارك. وعايز أنبه لنقطة خطيرة, إن ممكن الإنسان يحسد نفسه ويحسد أولاده ويحسد ماله, عينيه, نفسه. عشان كده نتعلم أنك إذا رأيت شيئا يعجبك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله, أو قل اللهم بارك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والحديث الثاني علام يقتل أحدكم أخاه, إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل اللهم بارك, أو فليبرك, قل اللهم بارك. الحسد نابع أيضا من المرضين اللي هو العجب والكبر, وراجع إلى الاعتراض على قسم الله وعطائه. الإنسان الحسود معترض إن ربنا ادى فلان وما ادهش. وبعدين الإشكال الكبير في إن الحاسد لا يرضيه إلا زوال النعم. دي كلمة سيدنا عمرو بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان أحدهما, قال استطعت أن أرضي كل الناس إلا الحاسد, فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة وليس ذلك بيدي. والحاسد لا يرضيه إلا زوال النعمة, وزوال النعمة ده مش بإيدي, ربنا اللي بيعطي وربنا اللي بيأخذ. فمن مشكلة الحاسد أيضا إن هو دايما في غم وكرب, شايف فلان بقى عنده ايه، شايف فلان عنده ايه، شايف فلان بقى وصل فين، شايف فلان اللي كان مش لاقي ياكل وبقى ايه، شايف شيء دايما متضايق وزعلان ومهموم وهو بيشعر انه احسن من الناس دي كلها، فيحسد ويحتد. طب ازاي نعالج مرض الحسد؟ اول حاجة ان تعلم ان الارزاق بيد الله. ابن القيم قال ايه؟ لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس. فاذا رمت الاخلاص، طيب قالوا لي الوقت انتهى، فنكتفي على هذا واستكمل في اللقاء القادم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.